بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. تعالي أيها الذكرى وطوفي مرة أخرى، أعيدي في مسامعنا حديثا يسكب السحر ويسري في عذوبته نداء يسلب الفكرة، ويندى من بشاشته وينثر حولنا العطر، وقولي كيف هل النور تحمل كفه الفجر. مشاهدين الكرام، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يتجدد اللقاء بحضراتكم والحلقة الثالثة من حلقات برنامجكم نبض الشباب، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والقبول. مشاهدينا، في نبض الشباب نجدد التحية والترحيب بفضيلة الأستاذ الشيخ محمد الصاوي الداعية الشاب. أهلا وسهلا. الله يحفظك. ازيك يا شيخ محمد؟ الله يكرمك استاذ، منورنا وجودك استاذ. بارك الله فيك. يعني شيخ محمد، يعني في الحلقة الماضية تكلمنا عن يعني الشريان الرئيسي الصلاة. نعم. تكلمنا عن الصلاة، عن فضل الصلاة، عن أهميتها، عن يعني نخرج من هذا العنصر ونتجه مباشرة إلى العنصر الفعلي. الطرق العملية. الطرق العملية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي، دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي، وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب، طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حمى روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الآلام والآلام تعصف بي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حلقتنا هذه الليلة إصلاح الشريان، أولى الطرق العملية التي تقود المسلمين إلى القرب من الله سبحانه وتعالى وإلى باب الصلاة، زرع محبة الله جل وعلا في القلوب، ومعرفة مكانة الله جل وعلا، ومعرفة قدره. تذكر أيها الإنسان، عندما كنت صغيرا، عندما كنت في بطن أمك، من كان يسقيك؟ من كان يطعمك؟ من كان يحميك؟ لما خرجت إلى الدنيا، من الذي علمك الألوان؟ من الذي علمك الأشياء؟ من الذي حماك من أن تموت؟ من الذي حماك من الكوارث والأخطار؟ عندما أصبحت شابا مراهقا، من الذي حماك ومنعك من الأشرار؟ من الذي أبعد أيدي رفقاء السوء عنك؟ عندما أصبحت رجلا، ثم لما تزوجت، ثم لما أصبح عندك أولاد، وهكذا دورة الحياة. أليس الله جل وعلا هو المتفضل؟ أليس الله جل وعلا هو الكريم؟ أليس الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك الذي أعطاك كل هذه الفضائل وكل هذه الخيرات؟ إذن إذا تأملت هذه المعاني جيدا، واستشعرت أنك فقير إلى الله، أنك محتاج لله، أنك لا غنى لك عن الله جل وعلا طرفة عين، نسمع ماذا يقول الله جل وعلا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. سبحان الله، نحن فقراء إلى الله جل وعلا، الذي أطعمنا والذي سقانا والذي ربانا والذي حمانا والذي آوانا والذي مدنا بكل سبل النعم وكل سبل المتع في هذه الحياة الدنيا. قال الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق الله سبحانه وتعالى كل ما في الأرض لنا نحن، حتى نستقيم على طاعته، حتى نقترب منه سبحانه وتعالى. أقول لأخي الشاب وأختي الفتاة، يا إخواني، عندما لا نصلي، هل ربنا جل وعلا يعاقبنا فيمرضنا؟ هل ربنا جل وعلا يعاقبنا فيسقمنا؟ هل ربنا جل وعلا يعاقبنا فيموت أقاربنا أو أهلنا؟ هل ربنا سبحانه وتعالى يعاقبنا فيرينا تلك العقوبة في أولادنا وبناتنا ومن حولنا من المجتمع؟ لا أبدا، ربنا سبحانه وتعالى حليم، وربنا جل وعلا كريم، وربنا جل وعلا رحيم. والله سبحانه وتعالى غني عنا. لذلك نقول لأنفسنا: الصلاة التي نصليها والعبادة التي نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بها، هذه لنا نحن، أستاذ ملهم. هذه لنا نحن. الله جل وعلا غني، الله سبحانه وتعالى لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة المطيع. لذلك إذا فهمنا هذه المعاني جيدا دفعنا ذلك إلى أن يعظم الله في القلوب، دفعنا ذلك إلى أن نقول لأنفسنا سبحان الله، مع أننا مقصرون ومع أننا فقراء ومع أننا محتاجون، ومع ذلك في كل ثلث ليل أخير كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فالله سبحانه وتعالى الغني عن طاعتنا يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. يا ناس، يا عالم، يا من تركتم الصلاة، يا من بقيتم على المقاهي، يا من تعيشون في سعادة وفي صحة، انظروا إلى المستشفيات، انظروا إلى العجزة، انظروا إلى الأمراض، انظروا إلى القبور والمقابر والتراب والرمث والثرى، انظروا إلى الدنيا من حولكم، انظروا إلى الفواجع، الكوارث، البراكين، الآلام التي تحدث في هذه الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة ليقول: من يدعوني فأستجيب له، الله أكبر، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. إذن نحن في نعم عظيمة، نحن في خيرات. من الذي يقول ذلك؟ الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى، الملك جل وعلا. لما نستشعر هذا أستاذ ملهم، والله يزداد، يعني يزداد تعظيم الله في القلوب، ويزداد حب الله سبحانه وتعالى في القلوب. وإذا زاد حب الله في القلوب لا تسأل بعدها عن النتيجة، خلاص مباشرة أنا سأتجه إلى المسجد. إذا زاد حب الله سبحانه وتعالى في القلوب لا تسأل عن النتيجة، مباشرة سأتجه إلى المسجد، ومباشرة سيفتح الله علي الخيرات. إذا كنت طالب سأنجح، وإذا كنت عاجز سوف يعافين الله، وإذا كنت أعزب سأتزوج، وإذا كنت فقيرا سيعطيني الله الغنى، وإذا كنت بعيدا سيقربني الله. لأنه هو الذي بيده كل شيء. نعم، والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون؟ فلما نستشعر هذه المعاني ونعلم أن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أمدنا بكل هذه النعم وكل هذه الخيرات، يدفعنا ذلك دفعا قويا إلى المساجد وإلى طاعة الله سبحانه وتعالى وإلى القرب منه جل وعلا. اسأل نفسك: أنا لا أحد يصرف علي، ولا أحد ينفق علي، ولا أحد يعافيني من الداء، ولا أحد يعافيني من الأسقام، ولا أحد له منة علي، لا أحد إلا الله سبحانه وتعالى. أليس ذلك الملك يستحق العبادة؟ أليس ذلك الملك يستحق الحب سبحانه وتعالى؟ أليس ذلك الملك يستحق أن أتوجه إليه بكل ما أستطيع، بكل الطاقة، بكل الصحة، بكل القوة؟ إذن لماذا أبخل على الله بدقائق خمس؟ لماذا أبخل على الله بعشرة دقائق؟ لماذا أبخل على الله جل وعلا وهو مع ذلك يناديني يقول: حي على الفلاح، حي على الصلاة؟ يعني إذا اقتربت وصليت أفلحت وفزت ونجحت ونلت ما تريد في هذه الحياة الدنيا، فبعد ذلك كله ينبغي ألا أفرط أبدا في الصلاة. وينبغي دائما، يا إخواني، يا أيها الآباء، ويا أيها الأخوات، ويا أيها الإخوة، يا كل مربي، ويا كل معلم، ويا كل مدرس ومدرسة، ويا كل موجه، وجهوا المجتمع كله إلى محبة الله، املأوا قلوب الناس بحب الله سبحانه وتعالى. الآن شبابنا أحب الفنانين وأحب الفنانات وأحب الرياضيين وأحب الممثلين والممثلات وأحب القنوات وأحب الدنيا بأسرها: شهوات، موبايلات، نساء، سيارات، لعب، أدوات، زينة. سبحان الله، ولم يبقى في قلوبهم مكان لحب الله عز وجل، لم يبقى في قلوبهم مكان لتعظيم الله سبحانه وتعالى، لمعرفة قدر الله جل وعلا. إذن ننزع من قلوبنا حب الدنيا والشهوات وندخل مكانها حب الله عز وجل. نعم. شاب من الشباب تأتي في السنة الأولى الثانوية أو الثانية الثانوية، لو سمحت يا حبيبي أعطيني المحفظة، محفظتك محفظة النقود، يخرج لك محفظة النقود، تفتح المحفظة صورة اللاعب الفلاني، صورة محبوبته، صورة فلان، صورة علان، وعبارات وقلب وأسهم، وكأن هذه الدنيا كلها خلت ولم يبق فيها إلا هذا المحبوب أو نعم. هذه المحبوبة. نعم. مع أن الله جل وعلا لو تأملنا النعم والخيرات التي يعطينا الله سبحانه وتعالى لوجدنا والله أن قلوبنا لا تحب ولا تستطيع قلوبنا أساسا أن تحب أحد إلا الله سبحانه وتعالى جل جلاله. يعني الشيخ محمد حضرتك بتبين لنا أولى الخطوات لإصلاح الشريان. نعم. زرع محبة الله تبارك وتعالى في القلوب. نعم. وأن يكون عندي يقين. نعم. بأن الذي بيده الرزق وبأن الذي بيده المرض وبأن الذي بيده الشفاء وبأن نعم. الذي بيده مقاليد الأمور هو الملك. نعم. جل جلاله. ونحن ذكرنا في أول حلقة أستاذ ملهم نتذكر نعم. قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام نعم. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أليس هذا الملك يستحق الحب نعم. سبحانه وتعالى؟ أليس هذا الإله يستحق العبادة؟ أليس هذا الإله يستحق التعظيم؟ والله عز وجل يعني الله عز وجل يعني قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله عز وجل لم يأمرنا بالعبادة لنشقى ولكن نعم. ليشرفنا. نعم. وأنا أقول أيضا أستاذ ملهم نعم. يعني لما تنزل بنا الألام والمصائب نعم. لمن نرفع الأكف؟ لله تبارك وتعالى. لمن ندعو؟ الله سبحانه وتعالى. لمن نبكي لمن نتضرع؟ يعني أتذكر الله في وقت الشدة وتنساه في وقت الرخاء؟ نعم. أتزعم وتدعي محبة الله جل وعلا في وقت الألم ووقت المصائب ووقت نعم. المهانة والذلة نعم. وتأتي في وقت السعادة ووقت السرور ووقت الهناء ووقت الشبع والري والطعام والشراب تنسى الله عز وجل؟ نعم. ليس هذا حال الصادقين أبدا، وليس هذا حال المقبلين على الله سبحانه وتعالى أبدا. والله يا أخي حدثني أحد الأطباء نعم. يقول والله دخل علينا رجل مريض في 70 من عمره إلى المستشفى، لما دخل إلى المستشفى أصيب بجلطة في الدماغ أدت إلى ما يسمى طبيا بالوفاة الإكلينيكية، الموت الإكلينيكي، يعني جميع الأعضاء متوقفة عن العمل إلا القلب ينبض فقط. يا رب. هذا الرجل له غلام أو ابن في السنة الأولى من الجامعة، شاب وقور صالح حريص على طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول ذلك الطبيب في يوم من الأيام الساعة السادسة صباحا استأذن من الأمن هذا الابن أن يدخل إلى غرفة العناية المركزة حتى يطمئن على والده. يقول أنا رجل طيب، طبيب يحدث عن نفسه، يقول أنا طبيب طيب أذنت له أن يدخل. فلما دخل سلم عليه ثم دخل على والده وأمسك يديها وقال يا أبي كيف حالك يا أبي، لعلك بخير، بشرني عن صحتك، يا أبي اشتقنا إليك. يقول الطبيب أنا أقول في نفسي هذا مجنون، يكلم والده منذ 4 أشهر لا ينطق ولا يتحرك ولا يعقل شيئا، لا يوجد شيء فيه إلا القلب، بل حتى الرئتين تعطلت عن العمل، فوضعنا له جهاز مقياس للتنفس نعم. يعني في عدد مرات الشهيق والزفير، هذا المقياس ينبض في أو يتحرك في الدقيقة الواحدة 19 مرة، يعطي شهيق وزفير في الدقيقة الواحدة نعم. يقول وأنا يعني لم أبالي بهذا الكلام، وفجأة بدأ هذا الرجل الغلام يقول لوالده يا أبي أبشرك أختي الكبرى أنجبت مولودا وأختي الأخرى نجحت نعم. وأنا إن شاء الله أذاكر الدروس ونحن في شوق إليك. وأنا مستغرب، يقول ثم فجأة بدأ ذلك الابن يقول يا أبي المسجد ينتظرك والأذان ينتظرك، وإذا وكان هذا الرجل مؤذن نعم. في المسجد نعم. يا أبي العم فلان أصبح يؤذن بعدك وأصبح يخطئ في الأذان، متى تأتي إلى الأذان، متى تأتي إلى روضة المسجد، متى تأتي إلى الصلاة، الصف الأول ينتظرك. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يعني ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، لو يعلم الناس ما في النداء الصف الأول, نعم. الأول نعم. ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه استهموا عليه. يقول وأنا أستحضر هذه المعاني وفجأة لمحت عيني مقياس ومؤشر نبضات القلب والتنفس، وإذا القلب يزداد في النبض وإذا معدل التنفس يزداد عن المعدل الطبيعي، وأنا لم أتمالك نفسي. يقول الطبيب بدأت أبكي بدأت أبكي فعلا. والتفت هذا الابن وقال خير يا دكتور، في مشكلة دكتور؟ قلت له لا والله يا بني، بل خير ورحمة وتوفيق ونعمة، والله لما رأيتك تتحدث عن المسجد والأذان والصلاة ورأيت معدل نبضات القلب قد زاد ورأيت معدل التنفس قد زاد، علمت أن أباك من 7 الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، ورجل قلبه معلق بالمساجد. والله يا شباب، والله يا فتيات، ما تعلقت قلوب المسلمين بالمساجد إلا بعد أن امتلأت بحب الله عز وجل. عندما يناديك الملك تعال زيارتي، يناديك المحافظ أو الرئيس، تأتي وتتزين وتنتظر هذا الموعد بأحر من الجمر. نعم. الله. نعم. فلماذا إذا ناداك الله عز وجل تتأخر وتتخلف؟ إذن أعتقد أن أولى الطرق العملية زرع محبة الله عز وجل في القلوب. دعني أعطيك الطريقة الثانية. الطريقة الثانية وهي طريقة مهمة جدا وهي معرفة أسماء الله وصفاته جل وعلا. عندما تسمع وعندما تدرك وعندما تقرأ وعندما تشاهد أن الله جل وعلا هو السميع. ما الذي يورثك هذا؟ يورثك أنك كل لفظ تتلفظ به يسمعه الله عز وجل. إذا لن أتلفظ إلا بشيء يرضي الله سبحانه وتعالى. يا إخواني أنا أعطيكم هذا المثل وأرجو أن تطبقوه جميعا في بيوتكم. ابحثوا في بيوتكم عن نملة. لست نملة. أمزح نملة. في الأركان في الزوايا في المطبخ في أي مكان ابحثوا عن نملة. خذوا هذه النملة ضعوها في مكان قريب منكم ثم ضعوا أذنكم عند أقدام هذه النملة. هل تسمعون خطواتها؟ هل تسمعون دبيبها؟ الله سبحانه وتعالى كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. فإذا اعتقدنا وأدركنا أن الله سبحانه وتعالى يسمع الأصوات فلماذا هذا لا يملأ قلوبنا بخشية الله والخوف من الله سبحانه وتعالى؟ بل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح تقول والله إني لأسمع بعض حديث المرأة التي جاءت تحدث النبي عليه الصلاة والسلام وبعض حديثها يخفى عني. فسبحان الذي وسع سمعه الأصوات. فأنزل الله جل وعلا في سورة المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الله جل وعلا سميع. إذن هذا يورثني أن أحفظ لساني أن أخاف أن أتقي أن أخشى. ونأتي أيضا فنعرف وندرك ونسمع ونقرأ أن الله بصير وأنه جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا يورثني ماذا؟ ألا يفتقدني الله في مكان ينبغي أن أكون فيه، وألا ينظر الله إلي في مكان ينبغي ألا أكون فيه. لا ينظر الله إلي في المسارح وفي الملاعب وفي الكازينوهات وفي الشواطئ أمام العرايا وفي المعاصي وفي الخلوات، ويفتقدني الله عز وجل في المساجد وفي صلاة التراويح وفي المحاريب وعند الصلوات وفي أدبار الليل وعند القيام وفي وقت السحر. هذا الذي ينبغي أن أستشعره من معاني أسماء الله وصفاته. والله يا أستاذ ملهم أقسم لكم بالله يا أحباب، والله يا أيها الجمهور الكريم، لو عبدنا الله جل وعلا بالاطلاع على أسمائه وصفاته لأثر ذلك في قلوبنا، وأثر ذلك في أعمالنا، وأثر ذلك في جوارحنا، وأثر ذلك في حياتنا كلها. لست بحاجة يا أستاذ ملهم أن يخبرك أحد أن المدير موجود حتى تجود عملك وتحسن عملك. لست بحاجة إذا كنت مدرس أن يخبرك أحد أن موجه موجود حتى تتقن شرح الدرس. لست بحاجة إذا كنت في شركتك أن تجود من عملك وأن تتقن من صناعتك وتتقن من العمل على هذه الأداة حتى يخبرك أحد أن مسؤولا عنك واقفا على رأسك. لست بحاجة إلى ذلك لأنك تعلم أن الله مطلع عليك ويراقبك. لذلك سر نجاح المجتمعات، سر نجاح المعلمين، سر نجاح المستشفيات، سر نجاح الموظفين، سر النجاح في الدنيا كلها أن أستشعر معاني أسماء الله وصفاته. الله جل وعلا يراقبني، يطلع علي، ينظر إلي، يسمع كلامي، يرى حركاتي، يعرف كل صغيرة وكبيرة عني. إذن هذا يورثني ماذا؟ يورثني خشية لله عز وجل. فلن أتأخر أبدا، لن أتأخر أبدا إذا ناداني الله إلى المسجد. والله لن أتأخر أبدا إذا سمعت المؤذن يؤذن وينادي إلى الصلاة. لن أتأخر أبدا لأني أعلم أن الله يسمع ويطلع ويشاهد وينظر ويرى. ولست أنا بأقل درجة من عبد الله بن أم مكتوم الأعمى الضرير الذي يقول يا رسول الله ليس لي قائد يقودني صلى الله عليه وسلم، ليس لي قائد يقودني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال إذن فأجب المؤذن، إذن فأجب المؤذن. إذن هذه هي الطريقة الثانية المهمة، طريق عملي حتى نستطيع أن نقبل على طاعة الله عز وجل. وبالأخص ذلك الشريان الرئيسي الصلاة هو أن نعبد الله جل وعلا وأن نطلع على أسمائه وصفاته، نتأمل هذه الأسماء ونتأمل هذه الصفات وندرك علما يقينيا أن الله سبحانه وتعالى يعرف ويعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن ماذا حتى لو لم يكن سبحانه وتعالى. نعرف ذلك كله فيورثنا ذلك خشية لله سبحانه وتعالى. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. طيب شيخ محمد، يعني من بعض المشاهدين ممكن يقول حاجة دلوقتي. انت كلام حضرتك جميل جدا وكلام مؤثر وما شاء الله تبارك وتعالى وربنا يجعله في ميزان حسناته. طيب في شباب او في ام تقول لك طب الكلام ده جميل يا شيخ محمد بس انا مش عارفة ارغب ابني في الصلاة، مش عارفة اعمل معه ايه. نعم. طب احنا عايزين نحدد كده طرق الترغيب في الصلاة. احسنت. اذا هذا هو العامل او العنصر الثالث في هذه الحلقة. طيب. طرق الترغيب في الصلاة. نعم. اولا ان ادرك ان الصلاة هي مكفرة جميع الذنوب. نعم. الصلاة جل وعلا صلاة لله سبحانه وتعالى وجل وعلا له تكفر جميع خطاياك وجميع سيئاتك. تمام. سمعنا في الحلقة الماضية حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم والليلة. نعم. خمس مرات هل يبقى من درنه يعني من وسخه شيء؟ قالوا: نعم. لا يا رسول الله. قال: فكذلك الصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا. فانظر وتأمل، عندنا خطايا؟ نعم عندنا خطايا، عندنا معاصي؟ عندنا معاصي، عندنا آثام؟ عندنا آثام. إذا صلينا لله يكفر الله سبحانه وتعالى كل هذه الخطايا. ولنسمع هذا الحديث العظيم العجيب. فالصلاة أيضا سبب في دخول الجنة، سبب في دخول الجنة، وهذا يرغبنا. قال صلى الله عليه وسلم: من حافظ على الصلوات الخمس ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وعلم أنهن من عند الله دخل الجنة، أو قال وجبت له الجنة، أو قال حرم الله عليه النار. استأذنك نقوله تاني. نعم. من حافظ على الصلوات الخمس. نعم. ركوعهن. نعم. وسجودهن ومواقيتهن. نعم. وعلم أنهن من عند الله جل وعلا وجبت له الجنة، أو دخل الجنة، أو حرم الله عليه النار. فتأمل هذا المعنى. عندما تقول الأم لأبنائها: يا بني والله ستكون من أهل الجنة إذا قمت الآن إلى المسجد. عندما يقول الأب لأولاده: يا ابني، يا فلان، يا فلانة، قوموا الآن إلى الصلاة، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. نعم. بادروا، هذا أكبر حافز. الآن الآباء والأمهات يحفزون الأولاد: ذاكر يا ابني عشان إذا ذاكرت سأشتري لك دراجة، ذاكر يا فلانة إذا ذاكرت بإذن الله جل وعلا سأشتري لك خاتم من الذهب، ذاكر يا فلان إذا ذاكرت سأشتري لك جهاز هاتف محمول. نعم. ذاكر سأشتري لك كمبيوتر. يحفزونهم. لماذا لا نجعل الحافز الأساسي الجنة؟ الله الجنة أكبر. الدنيا بعد أن نموت ونرحل عنها أحد أمرين: إما أن ندخل الجنة مع النبي عليه الصلاة والسلام ونكون من رفقائه، وإما أن تقودنا أعمالنا السيئة إلى النار والعياذ بالله. نعم. فلذلك إذا ربينا المجتمع على أن الصلاة سبب لدخول الجنة كان هذا من أعظم المرغبات. تمام. الصلاة سبب لسعة الرزق، سبب لإنارة الوجه، سبب لزوال الهم، سبب لانشراح الصدر، سبب ل قضاء الدين، سبب لمغفرة الله سبحانه وتعالى. الصلاة عماد الدين. عماد الدين. إذن هذه المرغبات كلها لو وضعناها أمام الأطفال في المنزل، لو كتبناها على الباب، لو وضعناها في سبورة. وأذكر أن إحدى الأخوات يعني في الحلقة السابقة أثناء التعليقات كانت قد كتبت يعني فكرة واقتراح لكل أسرة. أنا أنقلها. نعم. نعم. أنا أنقلها لجميع الأباء والأمهات. يعني فكرة وضع سبورة في صالة المنزل، هذه السبورة يوضع عليها هذه العبارات المحفزة: إذا أردت اليوم مغفرة الذنب فعليك أن تبادر إلى النداء الأول. نعم. إلى الصلاة، إلى الصف الأول. إذا أردت اليوم أن يغفر الله لك الذنوب فعليك أن تبادر إلى الصلاة في وقتها. أن نعلم أيضا أن هذا العمل أحب الأعمال إلى الله عز وجل. فإن الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأل: يا رسول الله، ما أحب الأعمال إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. والله يا أيها الصانع، يا أيها التاجر، يا أيها الإنسان في محلك، يا أيها الإنسان في متجرك أو مصنعك أو مدرستك، اترك كل شيء وبادر إلى الصلاة، فوالله هذا العمل في هذه اللحظة أحب الأعمال إلى الله عز وجل، أحب الأعمال إلى الله عز وجل. وأنا أريد أستاذ ملهم أن أنقل تجربة من منتدى هذا البرنامج، منتدى نبض الشباب، وسيتبين للمشاهدين الآن على الشاشة. يعني أنقل لهم تجربة أحد الإخوة الكاتبين في المنتدى. يقول: أنا صاحب محل، وكنت في الأول أستحي وأخجل من أن أخرج إلى الصلاة، ويأتيني الشيطان والكسل، ستدخل بعض الكراتين وبعض الأشياء المعروضة من المحل يعني إلى الداخل. فيقول: فأنا بدأت أقاوم هذا الكسل وأتغلب على هذا الكسل، وبدأت أواظب على الصلاة. والله الذي لا إله إلا هو، بعد مدة إذا بي أرى جميع المحلات التي بجواري أصبحت مثلي تغلق في الصلاة وتأتي إلى المسجد. فانظر إلى الدعوة بالقدوة. نعم. نعم. انظر إلى الدعوة بالقدوة. هو لم ينهاهم ولم يحذرهم ولم يخوفهم، ولكن بالقدوة فقط رغبهم في هذه العبادة، لأنهم رأوا أنه قدم الصلاة على المال، قدم الصلاة على التجارة، قدم الصلاة على الدنيا، فقادهم ذلك إلى أن يمتثلوا هذه الدعوة الصحيحة وهذه الدعوة التي فيها قدوة. نعم. ويقتدوا به ويذهبوا إلى المسجد. نعم. فما أجمل إذن أن نضع مثل هذه الأشياء التي فيها قدوة وتربية وفيها تحفيز وفيها ترغيب بين أيدي شبابنا وفتياتنا، حتى نقودهم إلى المسجد، وحتى نقودهم إلى الصلاة، وحتى نقودهم إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. طيب، يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص والقبول، يعني ويتقبل صلاتنا جميعا إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب طيب شيخ محمد، يعني احنا بنتكلم عن طرق الترغيب في الصلاة. نعم. طيب الرسالة احنا بنوصلها لكل أب ولكل أم، خدوا بالكم أنتوا عايزين توصلوا للجنة، عايزين تصلوا للجنة، عايزين تفوزوا بالجنة، عايزين تفوزوا بالنظر إلى وجه الله الكريم، عايزين تفوزوا بمجاورة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نحط إيدنا في إيد بعض، تعالوا جميعا كده نحط إيدنا في إيد بعض، تعالوا نترك الدنيا ونسمع ونشوف إزاي نصل للجنة ونبتعد عن النار. طيب شيخ محمد، يعني في الحلقة الماضية تركنا الاتصالات والناس يعني زعلوا مننا كتير. نعم. فأنا هستأذن فضلتك ونستأذن المشاهدين أن نستقبل يعني بعض الاتصالات. نعم. ونعود بعدها مباشرة إن شاء الله تبارك. طيب إلى كمان الطلب. طيب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. اتفضلي. لو سمحت عايزة أكلم الشيخ محمد. معاك تفضل. نعم تفضلي. ازيك يا شيخ محمد؟ اهلا وسهلا بك. اخبار حضرتك ايه؟ اهلا وسهلا الله. لو سمحت حضرتك يعني انا هموت واجيب منتجات حضرتك فين انا مش لاقيها. الله المستعان. خير ان شاء الله، خير ان شاء الله، متوفره ان شاء الله في بعض. ورقم تليفون حضرتك موجود ان شاء الله عندك في الكنترول ان شاء الله. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت. ايوه لو سمحت ممكن اشارك في برنامج نبض الشباب؟ اه اتفضلي معاك على طول على الهواء ان شاء الله. استاذ محمد على حاجه. نعم اتفضلي. ممكن انا في الجامعه ببقى مثلا مواعيد الطلبه كلها بتبقى مع بعضيها. نعم. يعني ممكن انا باجي لما باجي في البيت ان شاء الله فباجي بصلي الاربع فروض مع بعض ورا بعض من غير السنه. نعم. فهل ده يجوز؟ نعم. طيب حاضر. شكرا. شكرا جزيلا. طيب اتصال اخر. طيب نستكمل ونعاود. طيب. الاتصالات. طيب. احنا بنتكلم عن طرق الترغيب في الصلاة. نعم. طيب الصلاة جميلة. اعتقد ان هذا العنصر لو عنصر الترغيب في الصلاة يختلف من شخص لاخر ومن اسرة الى اخرى. تجد انسان مشغول بالدنيا فتقول له ما اعظم من الدنيا، لا شيء اعظم من الدنيا الا الجنة الا الاخرة، اذا ترغبه بالاحاديث التي تقود الى الجنة. تجد شخص مشغول مثلا بالتجارة والاموال تقول له تعال اكسب اضعاف هذه الحسنات في الصلاة وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. تجد انسان مشغول مثلا بالدراسة او المذاكرة مثل ما قالت الاخت مثلا السائلة. نعم. يعني نعم. انا اذكر في هذا يعني تعليق جميل في المنتدى لاخينا ابو يحيى جزاه الله خيرا. يقول يعني كانت بداية يعني اقبالي على الصلاة وعلى طاعة الله عز وجل أن أحد زملائي خرج من السكشن أو المحاضرة إلى المسجد. ولما كنت أتحدث معه قال يا أخي أحد أمرين، الذي شرحه الدكتور الآن في وقت ذهابنا إلى المسجد أو الصلاة أحد أمرين، إما أنه سيأتي في الامتحان وإما أنه لن يأتي في الامتحان. فإذا كان لن يأتي في الامتحان فالحمد لله كفانا الله المؤونة. وإذا كان سيأتي في الامتحان فأنت بعد الصلاة وبمذاكرتك سيفتح الله عليك في الفهم أضعاف ما لو كنت موجودا في هذه المحاضرة. لماذا؟ لأنك أقبلت على الأمر، أقبلت على النداء، أقبلت على طاعة الله عز وجل. بعض الناس يقول يا أخي طيب المذاكرة عبادة والدراسة عبادة والعمل عبادة، يعني نقول له صحيح إذا كان هذا عبادة وأنت تبتغي بهذا العلم وبهذه الدراسة وبهذا العمل وجه الله عز وجل، هناك عبادات متفاضلة. نعم. هناك عبادات أوجب من عبادات. فعبادة الصلاة أوجب وأفرض من عند الله عز وجل من بقية العبادات. يعني يا شيخ أترك التجارة وأترك الدراسة وأذهب إلى الصلاة؟ نعم أترك هذا وأذهب إلى الصلاة فسيعوضك الله وسيبارك الله جل وعلا لك في أعمالك وفي تجارتك وفي دراستك وفي طلبك للعلم. كل هذا بمجرد أن يقبل الإنسان على طاعة الله. يأتي الشيطان ويذهب ويفر ويبتعد، جميع الوساوس وجميع المشاغل وجميع الأوهام والأفكار يعني إن صح التعبير الأسئلة الوهمية. نعم. أو الحجج الواهية تذهب وتنتهي بمجرد أن يواظب الإنسان على الطاعة. يقول أحد الإخوة في المنتدى بمجرد ما واظبت على الصلاة والله أصبحت الصلاة عندي مثل شرب الماء بالأيسر. الله أكبر ما شاء الله. وأنا أتذكر بهذا كلمة للإمام سفيان الثوري يقول. نعم. كابدنا أو جاهدنا قيام الليل 40 سنة حتى استحال لذة. يعني بعد 40 سنة من المكابدة أصبح قيام الليل لذة. يا ربي متى يأتي الليل حتى أقبل على الصلاة، حتى أناجيك، حتى أخلو بك. الآن هنا في الدنيا بعض الناس الصالحين مثل سفيان رحمه الله تعالى يقولون يا رب متى يأتي فريضة الظهر، متى تأتي فريضة العصر، متى تأتي فريضة المغرب، متى تأتي فريضة العشاء. ينتظرون الصلاة بعد الصلاة. ينتظرون الصلاة بعد الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فهو ينتظر لأنه يشتاق إلى مناجاة الله، يشتاق إلى الخلوة بالله عز وجل. كل هذا يرغب الناس في الصلاة، وهذا من أهم الطرق العملية الترغيب في الصلاة لدفع الناس إلى المساجد وإلى طاعة الله وإلى الصلاة. دعنا نأخذ الطريق الرابع، نتوقف عنده. طيب نعم، إذا كان نتوقف عنده ونستقبل الاتصال. طيب السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا أم أحمد. أهلا بحضرتك. اتفضل حضرتك. الله يخليك يا رب ويبارك فيك يا رب ويبارك في كل القائمين على هذه القناة. اللهم آمين. بس كلية بس استفسار مع الشيخ بس. نعم نعم لو سمحت يا شيخ. نعم. أنا عندي ابني عنده 8 سنين ونص. نعم. ومش بيصلي بانتظام ويعني تعبني جدا وعمالة بنصح فيه، هو سمعني دلوقتي وقاعد معايا، ويا ريت حضرتك تقول له أي كلمة عشان نعم. طالما أنا قاعدة على دي قوم يلا صلي الظهر خلاص يصليه، لو انشغلت بأي حاجة وما خدتش بالي ممكن ما يصليش حتى بعد ما يتوضى ويلعب ولا يعمل أي حاجة. تمام. وعلى كده باستمرار، وأنا مش عايزة أضربه عشان ما كرهوش في الصلاة. فحضرتك يعني تقول له كلمة، وهو سامع حضرتك دلوقتي يعني عشان ربنا يهديه. بتمنى صراحة، أنا بحزن صراحة والله لما هو ما بيسمعش الكلام كده. طيب وبدأ إن ربنا يهديه. وكان لي برضو جزئية صغيرة بالنسبة لي أنا في الصلاة برضو. نعم. أنا في بعض الأيام كده ساعات يعني الواحد بيبقى مشغول في البيت في التنظيف والترويق وكده، فيعني ممكن يأذن الظهر ومش بقدر أنا أسيب اللي فيدي عشان أنا ثيابي مش نظيفة، بستنى مثلا لحد ما أخلص وأتشطف وكده وأغير عشان أصلي وأنا إيه أكون نظيفة، فهل أنا عليا وزر كده وممكن العصر يجي عليا؟ فأنا بحاول والله بقدر الإمكان إن أنا ما أثرش ولا حاجة، وبيبقى دي في نيتي فعلا إن أنا أقف بنادي الله وأنا إيه نظيفة الثياب وكده، فيعني مش عارفة أنا أتخلص من الحتة دي صراحة. طيب حاضر. طيب حاضر، شكرا جزيلا. طيب نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. طيب في اتصال آخر. طيب نستكمل شيخنا. نعم يعني نعم. أنا أريد قبل أن أجيب على الأسئلة في الآخر إن شاء الله أجيب عليها في الآخر إن شاء الله. يعني من الطرق المهمة جدا سيد ملهم في دفع الناس عمليا إلى الصلاة طريق الترهيب. نعم. بعد أن ذكرنا طريق الترهيب الترهيب بمعنى أن يعرف الإنسان أن تارك الصلاة كافر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. عندما يستشعر يا ربي أنا سأكون كافر، نعم بمجرد أن تترك الصلاة وهذه الفريضة تخرج من دائرة الإسلام إذا كنت متعمدا. نعم. لتركك لهذه الفريضة، وهذا كلام أهل العلم وهذا ما ذكره الجمهور. وهم اختلفوا في كون التارك لها جحودا أو التارك لها تهاونا وكسلا، لكن في النهاية الجمهور على أن تارك الصلاة كافر لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على ذلك. طيب أيضا عندما أعلم أن تارك الصلاة لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه كما قال الله جل وعلا عن المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وهذا كما يعني وهذا أرجح الأقوال في مذهب الإمام أحمد بن حنبل، فهذا من أهم الأشياء التي ترهب الإنسان وتجعله يقبل على طاعة الله وعلى الصلاة وعلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. نعم. أيضا من الأشياء التي ترهب الإنسان أن يعلم الإنسان أن هذه الصلاة. نعم. وأن هذه العبادة وأن هذه الأوامر التي من الله سبحانه وتعالى عقوبة تاركها النار، فإنه يحشر في يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. إذا استشعر هذه المعاني وأدرك أن آخره هو النار وأن عقوبة ترك هذه الفريضة هو أن يحشر في يوم القيامة مع فرعون، يعني أنا أمامي فرصة أحشر مع النبي عليه الصلاة والسلام أو أحشر مع فرعون، هذه فرصة، إذن أسارع إلى أن أكون رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكون رفيقا لفرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. أيضا من الأشياء التي تجعلني يعني الترهيب في الصلاة نتوقف عندها. نعم. نتوقف عندها في اتصال ونستقبل مداخلة جميلة من الفنانة حنان ترك إن شاء الله. طيب السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أستاذة حنان، زي حضرتك؟ الحمد لله، جزاك الله عنا كل خير على البرامج الجميلة دي والله، يعني قائمين جميعا على قناة الرحمة جزاهم الله عنا كل خير والله. الله يبارك فيك. محمد زي حضرتك؟ أهلا وسهلا بك يا أختي حنان، الله يكرمك وربنا يبارك فيك، وإحنا والله يعني فرحنا وسعدنا بيعني قربك من الله سبحانه وتعالى. إحنا كلنا يعني أخطاء، لكن ده شيء مفرح ومبهج ويجعلنا يعني نجعلك قدوة إن شاء الله لبقية الأخوات والفنانات حتى يجتهدوا أن هم يكونوا قريبين من ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله. فربنا ينفع بكم يعني للأمام، نحن نتمنى يعني مستقبلا أن نرى ونسمع عنك يعني الخير الكثير، وكلنا يعني الله المستعان على قد حالنا زي ما بيقولوا مقصرين، لكن أمثالك يعني ينبغي أن يشاهد منهم

فلما ذاقوا حلاوة الإيمان وذاقوا لذة القرب من الله سبحانه وتعالى نسوا كل شيء. خلاص تقول أنسى التصوير، أنسى المواعيد، أنسى كل شيء، وأقبل على الصلاة، أقبل على طاعة الله عز وجل. نسيت الأضواء والشهرة وكل كل كل واتجهت للملك. أدرى وأعلم بالشهرة والأضواء وكلام الناس سبحان الله العظيم. فلما يقبل الإنسان على طاعة الله عز وجل، أساسا من الذي أعطاها الأضواء، ومن الذي أعطاها الشهرة، ومن الذي أعطاها حب الناس إلا الله عز وجل؟ على الرغم من أن الطريق فيه ما فيه من الخلل، وفيه ما فيه من التقصير، وفيه ما فيه من بعض يعني الأخطاء الشرعية، لكن نقول الله سبحانه وتعالى لما عرف واطلع أن هذا القلب يحتاج أن يسقى بماء الإيمان وأن يروى بحبه وعطفه وكرمه، أعطى الله سبحانه وتعالى الإنسان. فالناس والبشر كما قالت الأخت جميعا يبحثون عن السعادة. أنت يعطيك الله قدر من السعادة، وأنا يعطيني الله قدر من السعادة، وعلى قدر تذوقنا لهذه السعادة. فينا من يتذوق السعادة ويبدأ يقول نعم هذا النهر، إذا سأذهب وأغترف من هذا النهر، سأذهب وأنال من هذه السعادة. وفينا من يقول هذه سعادة يسيرة ليست بلذيذة، يعني سعادة الفيلم أو المطش أو سعادة السينما أو سعادة المحبوب أو المعشوقة أكبر، فيترك السعادة الحقيقية التي أذاقه الله منها شيئا يسيرا ويذهب إلى هذه السعادة المؤقتة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حلاوة الإيمان. آمين. اللهم آمين يا رب. طيب نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو. أيوة. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. التلفزيون بس بعد إذن حضرتك، لو يكون الاتصال في الأسئلة موجه للبرنامج. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. ممكن أكلم الشيخ؟ الشيخ محمد مع حضرتك، اتفضلي. لو سمحت يا شيخ. نعم اتفضل حبيبي. أنا يعني أنا ما باجي أصلي ما بقدرش أصلي، يعني ما بكونش عاوز أصلي. نعم. طيب حاضر. عندك كم سنة أنت؟ نعم عندك كم سنة؟ عندك كم سنة؟ يعني طيب. عندي 12 سنة. نعم. ده هاجر معانا، هاجر. طيب. طيب ماشي. طيب. طيب شكرا جزيلا. شكرا. اتصل آخر. طيب نستكمل شيخ نحن. طيب نبدأ أيضا الكنترول، تكون أغلب اتصالات يعني ما هو كلها ما شاء الله في موضوع الحلقة. طيب. الحمد لله رائع. يعني أنا أقول أيضا من الطرق المهمة، الطرق العملية أستاذ ملهم لدفع الناس إلى الصلاة، الطرق الميدانية، وهذه طرق يعني الإخوة والأخوات في المنتدى أفاضوا جزاهم الله خيرا، إفاضة وأسهم وسهم. الطرق الميدانية مثلا أن نقسم أنفسنا إلى مجموعات وفئات. أنا وأنت أستاذ ملهم النهاردة اليوم السبت متفرغين، ننزل بعد البرنامج نذهب إلى أكتوبر، نذهب إلى كورنيشن نيل إذا كنا في طنطا والمنصورة كورنيشن هناك، إذا كنا في الأسكندرية في أي أماكن تجمع الشباب. السلام عليكم، معنا كتيب وشريط. ندعوهم يا شباب، إحنا نناديكم إلى المسجد، نناديكم إلى الصلاة، ونعطيهم أرقام الهواتف ونتبادل معهم الأحاديث الجميلة حتى نكسب قلوبهم وندعوهم إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني من العبارات الجميلة التي ذكرتها إحدى الأخوات أيضا، وضع يعني مطوية، وهذه المطوية أنا أردت أن أكتب لها شعار: جرب ومش هتندم. جرب ومش هتندم. هي يعني كتبت هذه العبارة وأعجبتني هذه العبارة. سنكتب بإذن الله سبحانه وتعالى مطوية ستكون موجودة للمشاهدين والمشاهدات على موقعنا منتدى نبض الشباب. هذه المطوية هي عبارات جميلة رقراقة تخاطب قلوب الشباب والفتيات، ندعوهم فيها إلى الصلاة. ستكون موجودة، بإمكان أي شاب وفتاة أن يسحب نسخة من هذه المطوية ومن هذه الكلمات ويوزعها على الإخوة، على الأخوات في الجامعة، في المنتديات، في اللقاءات التي يجتمع فيها الشباب ويجتمع فيها الفتيات، حتى ندعوهم إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وإلى باب الصلاة. أيضا من الطرق العملية، وهذا اتفقنا مع بعض الإخوة عليه، وهذه بشارة إلى جميع الإخوة والأخوات في البرنامج. وهو وضع موقع إلكتروني خاص بالصلاة. موقع بإذن الله جل وعلا من جميع أنحاء العالم يدخلون على هذا السيرفر ويضعوا أرقام الهواتف، وهذا الموقع أوتوماتيكيا في أوقات الصلوات حسب البلد الذي هو فيه سوف يرسل رسالة أو يرسل اتصال تنبيهي ليذكر الناس بالصلاة بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا من ضمن الأشياء المهمة وضع الملصقات. دعونا نذهب إلى المكتبات وإلى الأماكن التي يوزع فيها الأشرطة والكتيبات ونأخذ بعض الملصقات. الصلاة أحب وأهم من العمل، لا تؤخر الصلاة، الصلاة أولا أو ما شابه ذلك من العبارات الجميلة، وننسقها على أبواب المحلات، على أبواب المنازل، على الأماكن التي يجتمع فيها الشباب والأماكن التي يكون فيها الفتيات، يعني توزع. حتى بعض الإخوة يحدثني أنه على باب الاستاد وجد عبارة يعني تدعو إلى الصلاة، وهذه يعني طرفة جميلة عجبتني، يعني حتى على باب الاستاد والشباب داخلين إلى الكرة هناك عبارة تدعوهم إلى الصلاة. والحمد لله في مصلى في الاستاد، في مصلى في الملعب، في مصلى في الجامعة، في مصلى في الكلية، هناك مصلى في المستشفى، في الشركة، في كل مكان، فلا عذر أبدا أن نترك الصلاة إن شاء الله. فهذه من الخطوات العملية التي تدعونا، وستكون بإذن الله جل وعلا هناك خطوات عملية أخرى موجودة في المنتدى تذكر الشباب والفتيات بدعوة الشباب إلى ميدان الصلاة وإلى هذه التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم قرة العين. والله يا أستاذ ملهم هي قرة العين، والله والله والله يا إخواني ويا أخواتي هي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قرة عيون الصالحين. وآخر كلمة نطق بها المصطفى وهي آخر كلمة فالرسول عليه الصلاة والسلام في آخر حياته وهو يحتضر الصلاة، الصلاة ومن ملكت إيمانكم. فالصلاة هي الدافع الذي يدفعنا بإذن الله جل وعلا إلى مناجاة الله وإلى أن نسلك طريق الاستقامة. يعني بارك الله فيكم الشيخ محمد، يعني هو يعني الوقت الجميل دائما ينتهي، ولكن إن شاء الله تبارك وتعالى يعني إحنا يعني في النهاية أنا بنقول بنوجه رسالة من خلال حضرتك ومن خلال شاشتنا ومن خلال قناتنا، بنقول بتيجوا يا جماعة نحط إيدينا في إيد بعض عشان نوصل للجنة. تعالوا نحط إيدينا في إيد بعض عشان نوصل للجنة، يعني ما عادش في كسل، ما حدش يتحجب بالكسل، ما حدش يقول إن أنا مش فاضي، ما حدش يقول ده أنا عندي عذر، ما حدش يقول والله أنا مش عارف أتكلم. لا، تعالوا نشجع بعض على الصلاة بحب، تعالوا نشجع بعض على الصلاة بابتسامة جميلة، تعالوا نشجع بعض على الصلاة برحمة وبحب وبعطف وبحنان. الحلقة يعني القادمة إن شاء الله عنوانها حنان وأسرة. حنان وأسرة، إحنا بنقول الحنان يبقى الحنان الأسرة إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. لا ننسى أيضا نشكر جميع من شاركوا في البرنامج. يعني أنا يعني هو شكر خاص كده بنوجهه يعني برضو من العرفان الجميل للجماعة اللي بيشاركونا معنا في المنتدى، منتدى نبض الشباب على موقع يعني أخونا أبو يحيى وأخونا محمد حسان وساجدة لله والتقوى ونبضة قلب وريمة توفيق وأشد حبا لله إمامة المسجد الدكتور أحمد وحامل المسك والأخ عمر عادل والدكتور مسلم وأم المجاهدان ومها رأفت ومحبة الله وأبو حنين. أبو حنين يعني وغيرهم كتير، إحنا بنشكركم وبنشكرهم وبنقول لكم يعني شكرا جزيلا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. منتدى رابطه موجود أيضا على الشاشة للمتابعة إن شاء الله تبارك وتعالى. في الحلقة القادمة نلتقي إن شاء الله مشاهدينا. يعني يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس سخط الناس في رضا الله سخط الله عليه وأسخط عنه الناس. مشاهدين كلما رأيت شيئا جميلا قلت الله، كلما شاهدت وجها حسنا قلت الله، كلما سمعت كلاما طيبا قلت الله، كلما سمعت صوت البنابل ونطق السنابل بين الجداول قلت الله، كلما تنسمت الحدائق والزنابق قلت الله، كلما شاهدت تفتح الأزهار وتدفق الأنهار قلت الله، كلما تأملت في ملكوت السماوات والأرض قلت الله، كلما تأملت صنع الله قلت الله. لفظ الجمال والجلال والكمال أصل الوجود سر الخلود معنى الحياة خاتم الحسن على الحسن وخاتم الجمال على الجمال، فاحرص أن تصنع في هذا الكون الجميل كل جميل حتى ينطق الوجود كله في صوت واحد الله الله الله. مشاهدينا بارك الله فيكم، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام ملهم العيسى وحييكم، وفي الحلقة القادمة نلتقي إن شاء الله إن كنا من الأحياء. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.